فيقول اتصلوا بي الساعة الواحدة ليلا، تعال بسرعة. فذهبت إلى المستشفى فإذا شجار وقع في حانة خمر والمتشاجرون سكارة. يقول جينا نسوي لهم عمليات جروح ودماء وكذا، فجينا نسوي لهم عمليات يقول سريعة يعني. فيقول أنا أمسكت أحدهم اللي استلمته أنا أعمل له عملية في وعيهم حد الآن. يقول فوانا أكلم قلت له إيش فيكم؟ هو سكران. يقول الكلب يسب النبي. يقول الكلب يسب النبي هو سكران، ما يقبل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل محبة هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه في قلوب العباد شيئا غير طبيعي حقيقة. حتى إن البعض صحيح بالغ في هذه المحبة حتى أوصله إلى مرتبة الألوهية وهذا مرفوض، ولكن القصد أنه لا شك أن الله رفع له ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد هذا كله، بعد أن ذكر الله ما من به على عبده ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، قال فإن مع العسر يسرا. إن كنت الآن تشعر بالعسر والضيق والأذى، لأن هذا كل فترة مكية، والفترة المكية معروف فترة يعني تعب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي صلوات ربي وسلامه، فالله يقول له يهون عليه، يقول فإن مع العسر الذي تعيشه يسرا، سيأتيك يسر، إن مع العسر يسرا. كررها. فقال بعض أهل العلم التكرار للاهتمام، يعني مجرد تكرار هو، وهو المراد به الاهتمام. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا تكرار لبيان الاهتمام، كما تقول حق يعني تقول لشخص العجل العجل، يعني أسرع تعال بسرعة، ارمي ارمي. واحد ما ود أقول هذا لكن بقول لك، لا واحد يقول طالق طالق مثلا، يقالها طلقة، يقول لا لا أردت التأكيد، أردت التأكيد، فتقع إيش؟ واحدة فقط. لو قالها 100 مرة لكن قصد التأكيد فتقع إيش؟ تقع واحد، لكن إذا قصد التعداد تقع يعني على عدد اللي أوقعه، لكن القصد أنه إذا قصد التأكيد فإنه تكون إيش؟ واحدة، والبقية تكرار للتأكيد، تكرار للتأكيد. هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخر من أهل العلم أبدا، وإنما لها معنى آخر. قالوا ماذا؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قالوا العسر جاءت معرفة بألف لام، العسر مرتين، فإن مع العسر، إن مع العسر جاءت معرفة بألف لام، بينما اليسر جاءت نكرة، فإن مع العسر يسرا بدون ألف لام، إن مع العسر يسرا أيضا بدون ألف لام. قالوا فالتنكير يدل على أن اليسر الأول غير اليسر الثاني، اليسر الأول غير اليسر، بينما التعريف يدل على أن الأول هو الثاني، الأول هو الثاني لأنه عرف، فالثاني هو الأول، عاد إلى الأول. بينما المنكر قالوا إذا الأول غير الثاني، وذاك جاء ابن عباس وابن مسعود وغيرهم وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. لماذا؟ قال لأن العسر الأول هو العسر الثاني، بينما اليسر الأول غير اليسر الثاني، فالعسر واحد واليسران اثنان. قالوا فلن يغلب عسر يسرين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا كله فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من مشاغلك ومن هموم الدنيا ومن دعوة أصحابك ومن تعليمهم، فرغت من الناس ومن أهلك، انتهى كل هذا، فانصب الآن لله تبارك وتعالى، قم صل. ليس إذا فرغت فنم، فإذا فرغت فالعب، وإنما فإذا فرغت فانصب، قم لله تبارك وتعالى نشيطا واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى، ترجو رحمته وتخاف عذابه. وذكر عن شريح القاضي أنه مر على قوم يلعبون فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نلعب. قالوا ولماذا تلعبون؟ قالوا فرغنا، فاضين ما عندنا شيء. قالوا فرغنا. قال ما بهذا أمرتم؟ وإنما قال الله فإذا فرغت فانصب، أمر الإنسان إذا فرغ أن ينصب لله تبارك وتعالى. وهذا طبعا هذا في قيام الليل في التطوع وليس في الفريضة، لأن الفريضة لا ينازعها العمل، وإنما الكلام هنا في قيام الليل الذي هو النافلة. قال فإذا فرغت فانصب، أي لله تبارك وتعالى، وإلى ربك فارغب. أي ارغب إلى الله تبارك وتعالى فيما عنده من النعيم، فيما عنده من الجنة، فيما عنده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ذكر الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى طرفة عن أحدهم أنه كان لصا، فقال له صاحبه: لماذا لا تتوب؟ قال: من ماذا؟ قال: من السرقة. قال: الله أمر بها. قال: أين؟ قال: إذا فرغت فانصب. فرغت يعني ما عندي شيء، فرغت مخابي جيوبي، فرغت ما في، فاضية. الله يقول: إذا فرغت انصب، خلاص معذور لك أن تسرق، يعني النصب على الناس. يقول: إذا فرغت ما عندك فلوس هنا، يعني الضرورات تبيح المحظورات، إذا فرغت ما عندك شيء انصب، ما في بس إن شاء الله تعالى. هذا من تحريف العوام هذا، الله المستعان. طيب، تبقى قضية وهي قضية عصمة الأنبياء صلوات ربي وسلامه، هذه وإن كنا تكلمنا عليها سابقا، ولكن هنا أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك. قالوا: هل على الأنبياء وزر؟ لأن الأنبياء معلوم أنهم معصومون صلوات ربي وسلامه، فهل عليهم وزر حتى يقول الله تبارك وتعالى: وضعنا عنك وزرك؟ فقال بعض أهل العلم: الوزر ينقسم إلى قسمين، إما كبيرة وإما صغيرة. أما الكفر فهذا معصومون منه، ولكن يبقى الكبائر والصغائر. فبعض أهل انفصل في هذه المسألة، قال: في شيء اسمه قبل البعثة وشيء اسمه بعد البعثة. فيقول: قبل البعثة الأنبياء معصومون من الكبائر، معصوم من الكبائر قبل البعثة، قبل البعثة يقول معصوم من الكبائر. لماذا؟ قال: لأن الله رباهم أصلا، الأنبياء ينتقيهم الله من صغرهم. وإذاك الحديث ذكرناه قبل قليل، وأن النبي شق صدره وأخرج قلبه وغسل صلوات ربي وسلامه عليه، وموسى كيف رعاه الله تبارك وتذكر لنا قصته سبحانه وتعالى. فالأنبياء منذ نعومة أظفارهم الله يرعاهم سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تقع منهم الكبائر. ولذلك لو وقعت منهم الكبائر كان قومهم إيش يعيبونهم على هذا، كما عاب فرعون على موسى، قال: وقتلت نفسا وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، فخفت ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين. مع أن هذا القتل من موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن مقصودا، فلا يعتبر أصلا كبير، فلا يعتبر معصية في الأصل حتى يعتبر كبيرة، لكن مع هذا إيش لم يتركوه، عابوه عليها. فكيف لو فعلها موسى على سبيل الكبيرة والمعصية؟ فلو كانت الكبائر تقع من الأنبياء كانوا عندما يدعون قومهم إيش يعيبونهم بذلك، يقول: كنت قبل كذا الآن صرت نبيا، كنت كما قال موسى فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، وذاك ما كانوا يقول ليش لقد كنت فينا مرجوا قبل ذلك، ما يجدون عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول له الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال قالوا: إذن الكبائر قبل البعثة لا يمكن تقع من الأنبياء. طيب والصغائر؟ قالوا: الصغائر أمره هين، وهذا إذا كان قبل التكليف بالنبوة وقبل المبعث هذا أمر يقع من جميع الناس، ومع هذا هذه المسائل لا تعتبر صغائر لأنها لم يكن تشريع في ذلك الوقت، وإنما جاء التشريع لما بعث هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قالوا: طيب وبعد المبعث، بعد أن صاروا أنبياء، هل يمكن أن تقع منهم الكبائر؟ قال: من باب أولى لا تقع منهم الكبائر بعد البعثة، لأنهم قدوة وأسوة، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يمكن أن تتأسى بمن يقع منه كبائر الذنوب. قالوا: طيب وصغائر الذنوب؟ قالوا: هذه فيها وقفة، لأن هذه جاءت فيها نصوص. وبعض أهل العلم قال: لا يمكن أن تقع منهم حتى صغائر الذنوب أيضا لموقع الاقتداء، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهم قدوة للناس، فلا يمكن أيضا أن تقع منهم الصغائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغائر تقع منهم، تقع من الأنبياء، ولكنهم لا يقرون عليها ويستغفرون الله منها، كما قال الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ برأس أخيه جره إليه غضبا لله تبارك وتعالى، قال: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكذلك ما وقع ليونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المضحضين. طيب، وقال الله تعالى إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبق والآبق هو الخارج عن طاعة سيده. طيب فقالوا إذا تقع منهم الصغار، وهذا نقله إجماعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن السلف من الصحابة والتابعين أن الصغائر تقع من الأنبياء بناء على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يقرون عليها. تبقى مسائل أخرى وهي مسائل محل اجتهاد، لا يقال عنها صغائر وإنما هي محل اجتهاد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مكتوم في قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى. النبي اجتهد لأنه كان يريد دعوة كبراء قريش، وهذا أعمى لا يرى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من العبوس صلوات ربي وسلامه عليه، فقال هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر في أسرى بدر، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء أو القتل أو المن، والإمام مخير بين أربعة أمور كما هو معلوم في السبي الأعداء في المعارك، إما أن يعفو بدون مقابل، وإما أن يفدي بمقابل، وإما أن يقتل، وإما أن يسبي يعني يستعبد، كل هذه الأمور جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لكي يثخن في الأرض، فالله تبارك وتعالى قال له الأولى أن كنت تقتلهم، لكن مسألة اجتهاد تبقى، هي تبقى المسألة مسألة اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصرح ما في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فنهاه الله عن هذا الأمر، كان قد اجتهد أيضا فيه صلوات ربي وسلامه عليه. كذا قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكان قد اجتهد في هذا صلوات ربي وسلامه عليه، وما شابه ذلك من النصوص. على كل حال يبقى قضية عصمة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين من الكفر والتقصير في التبليغ ومن الكبائر، هذا محل إجماع، ويبقى الخلاف بين عرف الصغائر. ومع هذا حتى الذين قالوا تقع منه الصغار قالوا لا يقرون عليها، بل ينبهون ويستغفرون ويتوبون إلى الله منها، لكونهم بشر في النهاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، وهم من بني آدم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.